النجمة صفاء أبو السعود، والنجم نضال الشافعي في سيدة المكارم، النجمة نور هام سيدة المكارم، بطولة أحمد ماهر، خالد الذهبي، أمل عبد الله، إبراهيم السمان، سيد الشرويني. سيدة المكارم، المراجعة اللغوية شحات العرابي، المخرج المنفذ سهى حسن. سيدة المكارم، تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، ألحان وأشعار أحمد الدمنهوري، توزيع تامر نور، غناء حنان ماضي. بنت الكريم في الأسر وحدها، والصبر يسكن قلبها رغم الأنين. نادت على الحبيب، نادت على الحبيب تشكو حالها، فأتاها بوجه يفيض محبة ويقينا، ففك القيد عن روحها فأسلمت وصار من كان النصر بسيف أو دم، بل كان بحب وعطاء الصادقين. سيدة المكارم، إخراج أمير الدسوقي. هذه أبواب أرض الجبلين أمامنا يا زيد الخير، فيما نقيم بها؟ وقد أخذ منك رجال جديلة أرضك وديارك. ليس أمامي غير دار واحدة أظنها لا تزال مفتوحة لي يا ضمام. يا عبد ليث، يا أهل الطائف، أنتم تعلمون أن محمداً قد أصبح اليوم ذا قوة وبأس شديدين، أم نسيتم ما كان من أمر مؤتة وقتاله الروم فيها حتى هابه العرب والعجم؟ فما لنا لا نسلمه ونهادنه، فنسلم من غضبه ونزداد به عزة وقوة؟ لا والله يا ابن عوف، لن يكون، لا لن يكون. نعم. إذن فهي حاجتي أنا إلى نسائي ونساء قومي اللائي وقعن في أسره، فأقام لهن محمد حظيرتين ألحقهما بمسجده، حتى إذا ما قسم الفيء بين رجاله أصبحن سبايا في ديار المدينة بعد أن كانوا في عزة في قومهم ومكانة. وإن لم يتمكن محمد منكم اليوم يا أهل الطائف، فستكون الكرة عليكم الغد. أسمع بلالا ينادي إلى صلاة العصر. هيا يا صهيب، هيا نسير إلى مسجد رسول الله. نعم، ثم نعود إلى ديارنا نغتسل من عناء السفر. لا أصدق عيني. ألا تعرفني يا مكلوم؟ زيد الخيل. ما لنا نخرج من المسجد قبل أن يخرج رسول الله يا خالد؟ لقد أذن لنا بالخروج يا صهيب، وهو يعلم ما أصابنا من مشقة في رحلة عودتنا من الطائف. أسمع النساء يتصايحن في هذه الحظائر. إنهن سبايا بني طيء، ومن قبلهم سبايا بني سعد وهلال من هوازن، ينتظرن خروج الرسول. يا خالد ابن الوليد، يا خالد! ما الأمر أيها الحارس؟ امرأة في حظيرة أسرى بني سعد تريد لقاء رسول الله. ومن تكون؟ تدعى الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزة. سفانة لم تتزوج ابن سدوس؟ أكل هذه السنين ضاعت من عمري يا مكلوم؟ هذا كل ما حدث، وقد خرج وزر يوم عرسها وظن أنها تزوجت ولم يخبرني بلقائك به. لقد جئت إلى كلينا بما كنا ننتظره يا مكلوم. ألم أخبرك يا زيد أنها الأميرة جميلة؟ نعم، كانت مع هذا المكلوم يدفعانني إلى الهرب من السجن. ألم أخبرك؟ وأخبرتني بعبث الأقدار بكلينا أيضا يا ضمام. وها هي سفانة وقعت في أسر رجال محمد، وجميلة رحلت قبلها، ولا نعلم ما الذي نفعله من أجلهما، وكل واحدة منهما في طريق. لا أعرف ما أفعل، مكثت 5 أيام في حظيرة بجوار مسجد. أنا ابنة حاتم الطائي سيدة قومي، يصير بي الحال إلى الذل والهوان. كفاكي كفاكي يا سفانة، ألا يهون عليك أسر رجال محمد لي أيضا؟ فجمعني القدر بك مرة أخرى. ولكن أنا يا نفيلة ما اعتدت سوى الخير وكرم العين. أصمتي، هذا محمد أراه، هذا الرسول عرفته بنور يملأ وجهه، تسبقه هيبة لم أرها في ملوك زماننا. هيا هيا يا سفانة، اشكي إليه حالك، إنه يقترب ليدخل مسجده. هيا يا سفانة هيا. هلك الوالد وغاب الوافد، فامنن عليه، من الله عليك. يقول رسول الله: ومن وافدك؟ عدي بن حاتم الطائي. يقول رسول الله: الفار من الله ورسوله. ما حاجتك من أرض هوازن حتى نعود إليها يا ضمام؟ لعلي أجد فيها ضلت يا زيد. ومن أخبرك بوجود جميلة فيها؟ مكلوم يا زيد، ألم يخبرنا بأن عاديا عد راحلة لتحملها إلى هوازن يا رجل؟ بلى أخبرنا، ولكن بل ولك أنت حاجة في أرض هوازن، ولديك مكنف وحريث، وهذا سيف آخر أراك تسلطه على رقبة أسيرك يا ضمام. الشيماء ابنة الحارث، أخت رسول الله. نعم يا صهيب، ابنة حليمة التي أرضعت الرسول صغيرا في بني سعد من هوازن. وما فعل بها الرسول؟ عرفها بعلامة في كتفها، وخيرها بين البقاء حيث العزة وطيب المنزل أو الرحيل، فاختارت أن تعود إلى قومها هوازن، فجهز لها ما يحملها إلى بلدها وأسلمت بين يديه. وماذا عن أسيرة بني طيء التي جاء بها علي بن أبي طالب من أرض الجبلين؟ سألت الرسول أن يحررها من أسرها فسكت عنها ودخل مسجده وهو يفكر في أمرها. الله أكبر. أهو الرسول أراه هناك قادما؟ هيا اسأليه يا سفانة. سألته يومين فلم يجبني، اسأليه أنت. بل أنت امرأة جزلة اللسان، تكلمينه بفصاحة وشجاعة قلب، وليس في ما عندك. ها هو يمر من أمامنا، أرأيت؟ ها هو صاحبه يشير إليك أن تكلميه. إنه علي بن أبي طالب الذي أسرنا. تكلمي تكلمي قبل أن يدخل مسجده، تكلمي. هناك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا ابنة حاتم الطائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صفات المؤمنين حقا، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. ثم نصحها صلى الله عليه وسلم قائلا: لا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. وأقمت في المدينة حتى قدم ركب من بني قضاعة، فجاءوا بي ومن معي هنا إلى دياري في أرض الجبلين. وما إن علمنا بعودتك حتى جئت إليك برجال نطمئن عليك ونسألك عن الرسول. إنه رسول الله، ما رأيت رجلا مثله يا ابن سدوس، في كرمه وحسن وجهه وخلقه، وكأنه نور يمشي على الأرض. وأسلمت بين يديه بقلبي قبل لساني عندما رأيته. وهل كنا على ضلال يا سفانة؟ نعم نعم، كنا على ضلال يا ابن سدوس، فما أنزله الله على رسوله هو الحق المبين. وكيف لي ولقوم بلقائه والدخول في الإسلام؟ إذا ما دخل الإيمان قلبك دفعتك نفسك إلى لقائه. يا سفانة، يا ابنة حاتم الطائي. ما الأمر يا مكلوم؟ ألم يخبرك أحد بعودة زيد الخيل؟ زيد؟ زيد حي يا مكلوم؟ فإن لم تكن جميلة في هوازن فهل ابتلعتها الصحراء يا زيد؟ ربما أسرها المسلمون مع سفانة. هناك في مكة سنعرف كل شيء. بل نسير إلى بلدك لنعرف، ربما أخفى مكلوم عنا شيئا من أمرها. سيدة المكارم. الهندسة الصوتية: هشام رمضان، كريم أنحاوي، بيومي أحمد، إيناس محمد. المنتاج الدرامي: سيد زكريا. مكساج الأغاني: محمد فتحي. سيدة المكارم، مع تحيات محمد عبد السميع أبو النصر، أمير الدسوقي.